يقول يقول الطبيب هذا ناتي امرأة تراجع على الطبيب يعني مريضة فلا بد لما يكون في خلوة لا لا السكرتيرة تدخل مع المريضة هذه لابد ايش السكرتيرة تكون موجودة حتى ينفي الخلوة ايه هذا بقى يذكرني بأن هذه معالجة على مذهب من المذاهب اللي ما بتدخل لا في الأربعة ولا في الأربعين وهو مذهب ابن واس ماذا قال وداوني بالتي كانت يداؤه وداوني بالتي كانت هي الداو طب لبالكم يا جماعة مبين ان عطشانين جماعة اسمع يا اخي لسمانتا هنا اي طبيب مسلم يسمع الكلمة السابقة ويؤمن بها اقول يؤمن بها لانه لا يكفي ان يعرفها المعرفة شيء والايمان شيء اخر وهاتان مسألتان أعتقد أنه من الواجب على كل مسلم أن يفرق بينهما المعرفة شيء والإيمان شيء الإيمان المعرفة قد يشاركه ويجامعه ويخالطه الكفر أما الإيمان فهو الذي يباين الكفر ولذلك فلا يكفي المسلم أن يعرف والله هذا كلام صحيح لكن يجب أن يؤمن به حتى يكون إيمانه دافعا وراجعا له على العمل بما علم وبما آمن به فلا يجوز للطبيب المسلم أن يعالج النساء نحن دائما ننصح إخوانا أطباء أنهم عليهم أن يتحروا وأن يتقصدوا الابتعاد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا عن معالجة النساء نقول الضرورات به المعذورات ما يخفى هذا على طالب علم الضرورات بمعذورات لكن هذا لا يعني أن يصير نظاما أن هذا الدكتور لا يفرق بين أن يعالج رجل أو أن يعالج امرأة يجب أن يسد باب معالجته للنساء إلا في ضرورة وأنا أعلم بتجربة أن هؤلاء الأطباء المسلمين حينما يفتحون باب معالجة النساء ستصبح المعالجة مستمرة لا فرق بين معالجتي لرجل أو معالجتي لامرأة بل قد ينقلب الأمر تماما فيصبح الطبيب مختصا في معالجة أمراض النساء وهنا تكمن الفتنة وهنا يأتي السؤال السابق والجواب حقيقة أنه كما يقال ولا مؤاخذة لأن الدين النصيحة هذا عذر أقبح من ذنب أن يقال أنه أنا حتى ما أختلي مع المرأة المريضة فأنا مضطر أن أوجد سكرتيرة أختلي بها ولو لم يكن هناك مريضة سبحان الله صدق من قال إذن أن هذا مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء الآن دائرة ونقطة كمل الله صدق الجواب بارك الله فيه شاهد محرم وهذا هو نوع من المعالجة المشروعة وهذه نوع من المعالجة المشروعة قلت سبق الجواب أنه لا يجوز أن يتخذ سكرتيرة هي غير محرم له فهذه أخته فهذا نوع من المعالجة الضابط الثاني أنه بعمله هذا أنه حسن النية وأن قلبه طيب سبق الجواب